السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه، وارض اللهم عن أصحابه. وقفنا في درسنا الماضي مع ترجمة موجزة للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ووقفنا مع الاسم الذي اختاره عنوانا لرسالته، لمعة الاعتقاد، والمراد البلغة، ما يتبلغ به ويتوصل به إلى المعتقد الصحيح. ولما تنظر في رسالة الإمام تجد أن الاسم على مسماه، فهو فعلا كتب لمعة، لم يسترسل ولم يسهب ولم يطل، وإنما اختار أهم المسائل المتعلقة بالعقيدة، فتناول رحمه الله من مسائل الإيمان صفات الله سبحانه وتعالى وذم التأويل، وذكر معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وذكر أن الإيمان قول وعمل وعقد، قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، وذكر المعتقد الصحيح في كونه يزيد وينقص، ثم ذكر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من مسائل الغيب التي لا تدرك بالعقل ولا ترى بالعين، كمسألة الإسراء وأشراط الساعة والمسائل المتعلقة باليوم الآخر من نشر الدواوين والصراط والحوض والميزان إلى آخره. ذكر طرفا من معتقد أهل السنة والجماعة تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتجاه العشرة المبشرين بالجنة، ثم ذكر المعتقد الصحيح في عدم التقول على الله ألا ننزل أحدا جنة أو نارا إلا ما نزله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقطع بمسألة من مسائل الغيب إلا بما جاء في الكتاب والسنة. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، ونرى الجهاد والحج والجمعة، أي مع أئمة المسلمين، وذكر البدعة وهجران أهلها، فكان الاسم على مسماه لمعة، لم يتناول مسائل الإيمان بالملائكة أو بالكتب أو بالرسل، وإنما اقتصر رحمه الله على المسائل المهمة التي هي علامات لأهل السنة والجماعة في مقابل علامات أهل البدعة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شان عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم، وعلى لسان رسوله الكريم، كلما نطق به القرآن وصح عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من صفات الرحمن، وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، نثبته لفظا ونتجانح عن التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله، متبعين في ذلك طريق الراسخين الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم المتأولين لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه، وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. قوله بسم الله الرحمن الرحيم سبق التعرض لمعنى البسملة بإيجاز، أليس كذلك؟ بلى. الحمد لله المحمود بكل لسان. تختلف الطبعات الموجودة فيما بعد البسملة، ففي بعضها قال الشيخ الإمام العلامة موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله، وهذا من تصرف الناقل عن الإمام رحمه الله، فإن قيل قال شيخ الإسلام فهو أحد شيوخ الإسلام، وإن قيل عليه رحمة الله فهذا على سبيل الدعاء. قدس الله روحه ونور الله ضريحه، كما في بعض المطبوعات، وقدس نزه وطهر، والمراد جعل روحه في عليين، وجعل كتابه في عليين، ونور الله ضريحه، والضريح قيل وسط القبر، وقيل القبر كله، وقيل القبر من غير لحد. فمعنى قولهم نور الله ضريحه أي قبره، أي قبره. والضريح من ضرح يضرح، من باب فتح يفتح، ضرح وهو الشق، ضرح شق. وضرح لفلان أي حفر له قبرا. وصارت الكلمة في استعمال بعض المبتدعة خاصة بأئمتهم، فلا يقولون قبر فلان، وإنما يقولون ضريح العارف بالله أو ضريح سيدهم فلان، فصارت الكلمة من شعار الصوفية المبتدعة. قوله الحمد لله، قال هنا لاستغراق الجنس، والحمد الثناء باللسان على الجميل الاختياري، أي كل أنواع الثناء باللسان. وسبب ذلك الثناء شيئان: نعمة أو صفة كمال. فكل أنواع الثناء من مدح بسبب صفات الكمال، أو شكر لجزيل الإنعام من مدح بصفات الكمال، أو شكر لجزيل الإنعام، ذاك كله لله سبحانه وتعالى وحده. فالكمال المطلق له سبحانه، وكل صفاته صفات كمال، وليس في صفاته صفة نقص، وليس في صفة وجه من وجوه النقص، فما وصف به كمال، بل غاية الكمال. وما حمد عليه من نعمة فهو شكر، وكل نعمة منه سبحانه، وما بكم من نعمة فمن الله. والحمد جامع بين المدح والشكر، إذ المدح ثناء باللسان على صفات الكمال، والشكر ثناء كذلك على الإنعام. فكان الجمع بين المعنيين بمعنى يجمع بينهما وهو الحمد. الحمد لله، الله عالم على ذات المعبود بحق، وأصله الإله بمعنى المألوه، فعال بمعنى مفعول، غراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، وكتاب بمعنى مكتوب. فإله بمعنى مألوه، ومألوه من أله يأله أي عبد يعبد، فمألوه أي معبود. فالمعنى الحمد لله للمعبود بحق. وقيل هو من أله بكسر اللام، يأله أله أي تحير، إذ تحتار فيه العقول، ولا تبلغه الأوهام، والأول أصح. الحمد لله المحمود بكل لسان. المحمود وصف، وهو معنى من معاني الحميد، والحميد فعيل من الحمد، يحمد ويحمد، فهو سبحانه وتعالى أهل لكل حمد ومستحق لكل أنواع الحمد، فحميد بمعنى محمود، وهو حميد بمعنى حامد، يحمد عبده يثني عليه، يرفع شأن عباده الصالحين. الحمد لله المحمود بكل لسان، أي المستحق للحمد بكل لغة من لغات الإنس والجان، كما قلت لكمال صفاته ولجزيل إنعامه. المعبود في كل زمان، المعبود وصفه، فهذا خبر عنه وليس من أسمائه، وهو معبود كونا وشرعا، معبود كونا ومعبود شرعا. أما الأول فلأن حكمه ينفذ في كونه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، حتى الكفار يأتون يوم القيامة عبيدا لله، لكن هذا من حيث المعنى الكوني، فهو وإن عبد غير الله إلا أنه خاضع لله، فهو عبد كوني أراده رب العالمين ذكرا فكان عبد، أراده رب العالمين طويلا أو قصيرا فكان، فهو في ذلك عبد، لا يختار عمره بل بإرادة ربه سبحانه، لا يختار قدره بل قدره له رب العالمين سبحانه، فهو في كل ذلك عبد، لكنه عبد كوني. فإن أفرد رب العالمين بالمحبة والرجاء والخوف والرهبة والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والتوكل والذبح والنذر إلى آخره، فهو عبد شرعي. فقوله المعبود في كل زمان معبود كونا من كافة خلقه، ومعبود شرعا من عباده المؤمنين الموحدين. قبل خلق الإنس والجان كان معبودا تعبده ملائكته، وخضعت السماوات والأرض لأمره، إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فكل ذلك خاضع لأمره كونا. والعبد الشرعي الذي أخضع قلبه لله تذللا وحبا وخوفا وإنابة إلى آخره. المعبود في كل زمان الذي يستحق أنواع العبادة، إذ هو الذي انفرد بمعاني الربوبية، فالخلق خلقه والأمر أمره والتدبير تدبيره والرزق رزقه، له صفات الكمال وله سبحانه وتعالى معاني الوحدانية، لذا يستحق أن يعبد وحده. قوي لا يضعف وقدير لا يعجز، ليس له ولد يشبه وليس له والد هو يشبه، غني عن الزوجة والولد، متنزه عن الشريك والنظير والشبيه، منفرد بالإحياء والإماتة والإيجاد والمنع والتدبير والرزق والنفع والضر، يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه لا راد لقضائه، إذن لماذا يعبد غيره؟ وغيره ليس له أمر ولا تدبير، وليس له خلق أو رزق، غيره له نظير وشبيه، بل نظراء ومثلاء، فلماذا يشركون مع الواحد الأحد سبحانه؟ ألهم شرك في السماوات والأرض؟ ألهم إعانة في خلقهما؟ جل رب العالمين عن ذلك، فاستحق أن يعبد وحده، الذي لا يخلو من علمه مكان، على أمن حط، لا يخلو من علمه مكان، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يغيب عنه شيء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والخضر عليه السلام قال لموسى عليه الصلاة والسلام لما ركب السفينة ووقع عصفور على حرفها فغمس منقاره في الماء، فقال يا موسى إنك على علم من الله علمكه لا أعلمه، وأنا على علم من الله علمنيه لا تعلمه، يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. قال رب العالمين وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تأمل هذه المعارف التي يتكلم الناس عنها، معارف وموسوعات وكتب ومؤلفات، هذا كله قطرة من بحار، وهذا تمثيل للتقريب وليس للحقيقة، فإن القطرة لها وزن، أما علم الخلائق فلا شيء إذا قورن بعلم الله سبحانه. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله. وهذا أيضا لتقريب المعنى وليس لبيان حقيقته، وإلا فلو بحر ومئة بحر وألف بحر فإنها مهما كانت تنفد وتتكسر الأقلام مهما كثرت ولا تنفد كلمات الله سبحانه. لا يخلو من علمه مكان، حتى ولو كان الجنين في رحم أمه في ظلمات ثلاث: في ظلمة المشيمة، في ظلمة الرحم، في ظلمة البطن، لا يخفى أمره عن رب العالمين، إذ هو الذي يقدر الأجنة في بطون الأمهات كيف يشاء، يخلقكم من بعد خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. لا يخلو من علمه مكان، يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء الملساء في ليلة ظلماء. لا يخفى عليه شأنها، بل يرى قوتها الذي أكلته، يراه كيف يتخلل جوفها، لا يغيب عنه ذلك سبحانه، ولا يشغله شان عن شان، يعلم حال كل إنسان، ما أظهره وما أضمره، ما أبداه وما أخفاه، لا ينشغل بشأن عبد عن عبد، ولا بشأن إنس عن جن، ولا بشأن وحش عن طير، ولا بشأن سماء عن أرض، وإنما وسع علمه كل شيء فلا يخفى عليه شيء ولا يغيب عنه شيء ولو كان مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض، ولا يشغله شان عن شان، على كثرة الأولين والآخرين لا يغيب عنه شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تأمل في هذا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، لو أن هؤلاء جميعا اجتمعوا، من كان ميتا ومن كان حيا، من كان إنسا ومن كان جنا، اجتمع هؤلاء جميعا في مكان واسع فسيح فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما شغله سؤال عن سؤال، مع أن السائلين الأولون والآخرون، مع أن السائلين الإنس والجان، مع أن السائلين مختلفون، فمريض يسأل شفاء، وفقير يسأل غنى ومالا، وغريب يسأل عودة وإيابة، وعقيم يسأل ذرية وولدا. تتنوع الأسئلة وتختلف على حسب أحوال السائلين، واللغات مختلفة، الأعداد غير منحصرة، الأسئلة متنوعة، اللغات مختلفة، وما شغله سؤال عن سؤال، فأعطيت كل واحد مسألته فعلم سؤال كل عبد، وعلم لغته، وعلم مراده، بل قد يجري على اللسان كلام والعبد يريد خلافه. أخطأ العبد فسأل بلسانه، سبق لسانه، فسأل ما ليس في قلبه، هذا لا يخفى على رب العالمين. سمع مقالته وعلم ما في قلبه. لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شان عن شان، وشان أصله شأن، لكن سهلت همزته لموافقة ما قبله، مكان شان. جل عن الأشباه والأنداد، جل عظم وتنزه وتقدس عن أن يكون له شبيه أو أن يكون له ند ونظير. وكيف يكون له شبيه وهو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه؟ وكيف لا يكون له شبيه وليس له أخ، وليس له والد أو والدة، وليس له زوجة أو ولد؟ ليس له شبيه، فضلا عن أن يكون له مثيل. فنفي الشبيه نفي للمثيل من باب أولى. جل عن الأشباه والأنداد، من ذا يكون ندا لرب العالمين؟ من ذا؟ هو في أوليته وآخريته وظاهريته وباطنيته، في وحدانيته، في كمال سمعه وبصره وعلمه وقدرته وقوته وهيمنته وكبريائه وجبروته، من ذا يكون ندا له؟ نمرود يدعي الإحياء والإماتة، عجز عن أن يأتي بالشمس من المغرب. فرعون مدعي العلو في الربوبية، أنا ربكم الأعلى، عجز عن أن يصرف الماء عن إغراقه. ألم يكن من قبل قد قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فلماذا جرى الماء من فوقه؟ وأين ربوبيته؟ وأين ألوهيته؟ جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، تقدس سبحانه أن يكون له صاحبة. ولماذا؟ لماذا لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى؟ إنما يطعم ويسقي. سبحانه وتعالى لا يمرض، بل سبحانه يمرض من يشاء ويشفي. لماذا يحتاج زوجه وهو غني عن خلقه؟ لماذا يحتاج ولدا وهو غني عن كل خلقه؟ يطعم ولا يطعم سبحانه، يرزق ولا يرزق، هو الحي يحيي وهو سبحانه وتعالى يميت، يعز ويذل، يخفض ويرفع، يعطي ويمنع، يفعل ما يشاء. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. إذا كان من خلقه من لا زوج له فكيف به سبحانه؟ فكيف به؟ وعجب والله ثم عجبا، وعجب ثم عجب برفع وبنصب، عجبا ثم عجبا، أعجب عجبا. إن بعضهم يتعبد لله ويتنزه عن الزوجة كما عند القساوسة، يدعي أنه لا يتزوج، رهبانية ابتدعوها، وكذا عند راهباتهم تبقى في كنيستها عابدة لله متنزهة عن الزواج وعن الولد. فكيف نزهتم أنفسكم عن ذلك عبادة لله ثم تثبتون لله زوجة وولدا؟ عجب، مثار للعجب فعلا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ما اتخذ الملائكة بنات ولا اتخذ عزيرا أو عيسى ولدا، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وختام سورة الإسراء يبين لك ذلك بجلاء. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. أيحمد على عدم اتخاذ الولد؟ نعم، إذ ذاك كمال وكذلك نعمة. ذاك كمال فهو أول فلا والد له، وهو آخر فلا ولد له، لا تذهب قوته، بل هو على كل شيء قدير، ولا يضعف عن شيء، ولا يؤده حفظهما في السماوات والأرض، لا يشق عليه ولا يثقل عليه حفظ السماوات، وقد رفعها بغير عمد ترونها، ولا يشق عليه ولا يصعب عليه حفظ الأرض، وقد دحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها، أغطش ليلها وأخرج ضحاها، أظلم الليل وأنار النهار، وجعل الشمس والقمر يتعاقبان، والليل والنهار يتعاقبان. فلماذا زوجه ولماذا ولد؟ غني عن ذلك، فهذا من كماله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، يحمد على كماله ووحدانيته، والوحدانية من الكمال. وما النعمة هاهنا؟ ليس الحمد هنا على صفة الكمال فحسب، بل النعمة، بل الحمد هنا على صفة الكمال والنعمة. أما النعمة فكونه ليس له ولد، إذا لا مجال للمحاباة والمجاملة. لماذا يحابي ولماذا يجامل؟ ألأجل ولد أو لأجل زوجة؟ ليس له زوجة، ليس له ولد، إذن يعدل فلا يظلم أحدا، إنما هو عملك، فإن وجدت خيرا فأحمد ربك، وإن وجدت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. إذن يحمد على عدم الولد، فهذا كمال وهذا كذلك نعمة. وتنزه عن الصاحبة والأولاد، فكيف يكون له صاحبة من البشر أو من الجن أو من الملائكة وهو أول وآخر وظاهر وباطن؟ بل هو الأول وليس أول فحسب، هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن. فكيف يكون له زوجة؟ وأي زوجة تلك التي تستحق أن تكون صاحبة له؟ ومن أي جنس يا ترى؟ كيف ذلك؟ أتتوهم ذلك الأوهام؟ هل تفكر في ذلك العقول؟ ونفذ حكمه في جميع العباد، ونفذ حكمه، ولك أن تقول ونفذ حكمه هذا وذاك. ونفذ حكمه في جميع العباد بإحياء وإماتة وإمراض وشفاء وإغناء وإفقار وخفض ورفع وإعزاز وإذلال وتمليك وسلب ملك، يفعل ما يشاء سبحانه، فعال لما يريد، إن الله يفعل ما يريد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نفذ حكمه في جميع العباد، فحكم بكون هذا ذكرا فكان، وكون تلك أنثى فكانت، وكون هذا طويلا أو قصيرا فكان كما أراده رب العالمين. بأجل محتوم وقدر مكتوب نفذ حكمه سبحانه في جميع عباده. لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. مهما جد العقل واجتهد فلا يبلغ كمال رب العالمين ولا جلاله ولا جماله، فهو أجل من أن يتوهمه متوهم، من أن يتخيله عقل مهما كان. لا تستطيع العقول أن تمثله، كيف ذاته؟ كيف استواؤه؟ كيف علوه؟ كيف نزوله إلى سمائه، سمائه الدنيا؟ كيف يجيء يوم الفصل؟ كيف غضبه وكيف رضاه؟ كل يوم هو في شأن، يفعل ما يشاء، ولا تستطيع العقول مهما فكرت مهما تدبرت مهما تأملت مهما جدت واجتهدت أن تمثله. وكذا القلوب لا تستطيع أن تتوهمه بالتصوير. ما صورته؟ هذا مما لا يطيقه عقل، مما لا يبلغه عقل مهما كان، لا ملك ولا إنس ولا جان، لا نبي ولا ولي، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذ كيف تمثله العقول ولا مثيل له، لا مثيل له ولا شبيه، وليس عندنا خبر في كتاب الله سبحانه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية ذاته أو صفاته، ليس عندك هذا الخبر، وليس له سبحانه وتعالى نظير أو شبيه، فكيف تتوهمه أو كيف تتخيله؟ ومهما توهمت وتخيلت فالله أجل من ذلك وأعظم، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، ولا يحيطون به علما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا ميزان أهل السنة والجماعة في صفات رب العالمين سبحانه، ليس كمثله شيء، هذا تنزيه، وهو السميع البصير، هذا إثبات. فميزان أهل السنة والجماعة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية وغيرها، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء، هذا تنزيه، لكن هل يبالغ في التنزيه فينتهي به إلى التعطيل؟ لا، وهو السميع البصير، هذا إثبات. هل يبالغ فيه إلى أن ينتهي به الأمر إلى التمثيل؟ لا، إثبات بلا تمثيل، تثبت سمعا وبصرا ويدا ووجها واستواء ومجيئا ورضا وغضبا إلى آخره، تثبت هذا، لكن تمثل؟ إثبات بلا تمثيل، ليس كمثله شيء. وتنزهه عن مشابهة المخلوقات، الحوادث، المخلوق، لكن أينتهي بك التنزيه إلى أن تعطل الصفات؟ أبدا والله، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وسيأتي لهذا مزيد بيان بإذن الله. لكن ننظر إلى هاتين الجملتين من كتاب الله سبحانه، ليس كمثله شيء، ليس، هذه الكلمة للنفي، فعل أم حرف؟ فعل، وقيل حرف، لكن هي للنفي باتفاق. وشيء اسم ليس، كمثله خبر ليس، والكاف هنا صلة، إذ الخبر مثل، نبدأ بها في المرة القادمة، ليس بإرادتنا ولا نكمل، قلنا بس هما جملتان. طيب خلاص، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. نبدأ من هنا في درسنا المقبل بحول الله وقوته ومنته سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.